تفسير القرآن بالقرآن، ثم يكون التفسير بالسنة، ثم يكون بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة الذين نقلوا التفسير ليسوا بكثير، قليلين، كما جاء في كلام الشيخ الذي نقل التفسير عنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأكثر ما نقل من الأربعة وكان علي رضي الله عنه في التفسير. وأبو بكر مثلا نقل عنه قول الله عز وجل، تفسير قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال لما قرأ ذلك قال: يا الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله أو يعمهم الله منه بعقاب. ففسر هذه الآية بهذا التفسير، لأن هم ذهبوا إلى تفسير آخر فأراد أن يردهم على تفسير للآية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر نقل عنه تفسير، وعثمان نقل عنه، وعلي أكثر واحد في الأربعة نقل عنه في التفسير، لأن علي رضي الله عنه كان له تلاميذ في التفسير، وهو كان يفسر كثيرا وله أقوال في ذلك، ويعني تربى على يديه من مدرسة، يعني كما سيأتي في مدرسة علي بن أبي طالب، ثم مدرسة هذه مدرسة الكوفة لابن مسعود، ومدرسة مكة في التفسير لابن عباس، ومدرسة المدينة تنسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الخلفاء الأربعة أولا، وعلي بن أبي طالب قبل أن ينتقل منها بعد خلافته يعني، لكنها تعتبر مدرسة المدينة، ومدرسة مكة، ومدرسة البصرة. هذه ثلاث مدارس للصحابة في التفسير. طبعا ابن مسعود قائد المدرسة الكوفة وكان في التفسير، وابن عباس كما قال هنا أيضا كان في مكة، فكان رائدا مدرسته ولو تلاميذ ابن عباس عطاء وقتادة وغير ذلك جاهد، وكذلك ابن مسعود له تلاميذ، وابن عباس له تلاميذ. يأتي مع هؤلاء تفسير بعض الذي ورد عن بعض الصحابة كأبوي بن كعب، برضو ورد عنه بعض التفسير، عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عن الجميع ورد عنهم ذلك، لكن طبعا المكثرين اللي بينا عنهم والذين أصحاب مدارس في ذلك. الشيخ في القطعة الأولى لو تذكروا ذكر أسباب تقديم تفسير الصحابة، وذلك أولا أنهم شاهدوا التنزيل، هم الذين نزل عليهم القرآن وشاهدوه، فشاهدوا الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون بأسباب التنزيل، ودي مهمة، لأنه ابن مسعود لما قال: ما من آية نزلت إلا أعلم فيما نزلت ولما نزلت. إن كان أسباب التنزيل مهمة طبعا، وإن كان ليست هي الخاصة، لأن قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لا شك بأن سبب التنزيل مع مشاهدة هذا التنزيل الذي حضروه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعين كثيرا في فهم الآية وفي التفسير ونقل ذلك. وإن لم يكن التفسير مقصور على السبب، لأن العبرة بعموم اللفظ، لكن لا شك أن هذا يعطي لهم قوة في التفسير عن غيرهم. والسبب الثاني أيضا أنهم أعمق هذه الأمة في اللغة، الصحابة هم أعمق الأمة بفهم اللغة التي نزل بها القرآن، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة القرشيين منهم الذين هم من غيرهم، قريشي أصلا، يعني القرآن نزل بلغة قريش أيضا. ولذلك تجد بعض القصص في او يعني بعض الوقائع، كمثلا لما في قول الله عز وجل: او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم. عمر رضي الله عنه قراها على المنبر، فوقف بعد ان قراها، وكان يقرا كثيرا في يوم الجمعه هذه الايات، يعني قال: ما التخوف؟ يسال الصحابه: ما التخوف؟ يعني ايش التخوف؟ قال: او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم. الناس سكتوا ثم قام رجل من هذيل، وهذيل لهم شعراء أبو كبير الهذلي، فقال الرجل هذا من هذيل: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. ثم ذكر أبياتا لأبي هذيل شاعر أبو كبير الهذلي يعني يبين لها ذلك. فإذا التخوف قال فيه التنقص. فقال عمر: عليكم بديوان العرب فإن به معرفة كلام ربكم. هذه جملة نفيسة جدا من عمر رضي الله عنه: عليكم بكلام العرب فإن به معرفة كلام ربكم. وهذا يبين لك أن مهم جدا في التفسير الاطلاع على لغة العرب والرجوع إلى ذلك. إذن أو يأخذهم على تخوف، يعني على تنقص. انتبه، يعني تنقص، يعني تنقص النعم شيئا فشيئا، ما تسحبش النعم مرة واحدة، تؤخذ النعم متنقصة شيئا فشيئا، تسلب شيئا فشيئا حتى يهلكهم، نعوذ بالله من ذلك. فأنت تنظر مع كثرة الفساد والنستر تتناقص النعم ثم تتلاشى بعد ذلك. هذا معنى أو يأخذهم على تخوف أيضا. وهذا يدل لك أن الصحابة نظروا إلى اللغة بالتفسير، نظروا إن كان اللغة عندهم كانت بالصليقة لو قلنا ذلك، أو بالفطرة، ليس كما تكلف المتأخرين بعضهم يأتي بالنحو ويعني يفسر بالنحو كثير من الأمور وقد بيناها من قبل. لا، اللغة عندهم ليست هكذا. أيضا ابن عباس كان له يعني في وقت لما طبعا أصبح عالم من علماء الأمة، كان يأتي في وقت من الأوقات في اليوم ينادي الحارس له، يعني يخرج يقول: من كان يعني له حاجة في أشعار العرب فليدخل الآن. ابن عباس كان يعلم رضي الله عنه، عالم في أشعار العرب، فكان يدخل الناس اللي بيسألوا عن الشعر، مش بيسألوا عن الفقه، يسألوا عن الشعر، فيجيب ابن عباس. وهذا من إيش؟ من متانة ابن عباس رضي الله عنه في اللغة وفي الشعر العرب. إذن اهتمام باللغة مهم جدا في التفسير، بل قد يكون أساس في التفسير الاهتمام باللغة، لأن الأصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأكثر الناس فهما لهذا الأمر هم الصحابة، لأنه نزل بلغتهم أيضا، لذلك لا تجد عندهم لحنا، لا يلحنون، ولم تدخلهم العجبة، بخلال بعد ذلك لما انتشرت الفتوحات ودخل العجم أثر ذلك على الأجيال التي بعد ذلك طبعا. يبقى هذا السبب الثاني. كان السبب الثالث أيضا أن الصحابة هم أسلم الأمة تورعا، يعني من حيث الورع، فكانوا في تفسيرهم للقرآن لما يعبروا عن القرآن لابد لهم أن يتورعوا في التفسير هذا وفي النقل، ما كانوا يقولون كلاما ليس فيه تثبيت أو تثبت، يعني ما يقولون كلاما ليس بحق، بل كانوا يعرفون مواطن الزلل ومواطن الهدى، فكانوا يتكلمون بما يتقون الله عز وجل به ويتورعون عن ذلك. وشهد لهم الله عز وجل للصحابة جميعا رضي عنهم، وشهد لعلمائهم أكثر وخصوصهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد للخلفاء الراشدين الأربعة، وشهد لبعض العلماء لما ضرب تنبأ أو ضرب على صدر ابن عباس ودعا له الله معلمه التنزيل أو علمه التأويل أقصد يعني، وأيضا شهد لابن مسعود وأبي وغير ذلك عدد علماء الصحابة في هذا الأمر، بل هم شاهدوا لبعضهم البعض. طبعا أول النبي شهد لابن عباس لما قال له معلمه التأويل، وهذه حق، وشهد ابن مسعود من أراد أن يقرأ القرآن أو من سره أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد لعبد الله بن مسعود. فهذا كان من النبي تزكية لهم صلى الله عليه وسلم، ثم هم زكوا أنفسهم أهل لذلك لما يقول ابن مسعود: والله لو أعلم أن أحدا في الأرض يعلم آية من كتاب الله عز وجل لا أعلمها تبلغه المطاي أو المطي، تبلغه المطي وفي رواية المطايا تقريبا، إلا رحلت إليه، يعني يستطيع أن رحلت. فهنا يدل ان عباس كان ايش يرى بانه من اعلم الناس في القران، بل هو لو كان وراء راى احد يعلم شيئا بزياده لذهب اليه. وابن مسعود شاهد لابن عباس، مع ان في فرق في السن، لما قال ابن مسعود قال نعمة ترجمان القران ابن عباس. كل هذه تزكيات سواء من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم او من الصحابه بعضهم لبعض في التفسير. لذلك كان تفاسير الصحابه اقوى طرق التفسير بعد الكتاب والسنه، ولا بد لك ان ترجع اليها. يعني لا ليس لك وانت تقرا في التفاسير انك تتجاوز تفاسير الصحابه. يعني اذا علمت ان الصحابي قد فسر الايه فلا يمكن ان تنتقل من هذا التفسير الى يعني عندك الكتاب والسنه وتفسير الصحابي وتجاوز الصحابي وتذهب لبعد لمن بعده. هذا لا يصح ترتيبا، هذا لا يصح ترتيبا، ومن فعل ذلك خالف الصواب في نقل التفاسير. ثم الشيخ سالم تيمية ذكر ان بعضهم كان ينقل في الاسرائيليات، وهنا ذكر يعني اخبرنا عن السدي الكبير، والسدي الكبير هو عبد الرحمن اسماعيل بن عبد الرحمن، وقال الكبير لان السدي الصغير كذاب يعني ما يعتد به. محمد بن مروان هذا او متهم بالكذب تحديدا، يسمى يعني متهم بالكذب. السدي الكبير هو صاحب التفسير، وكان ينقع ابن مسعود وابن عباس طلع عنهما، وادخل الاسرائيليات معه بذلك كما قال. لكن هو السدي الكبير اسماعيل بن عبد الرحمن جمع تفسير ابن عباس وابن مسعود وغيرها، وبرضهم ايضا تفسير لعلي ايضا، ونقل عنهم ذلك ايضا. والسدي الكبير، والسدي الكبير من ناحيه الحديث هو صدوق، ليس ثقه لكن صدوق، وروى له مسلم في الصحيح، لكن ليس بمرتبه ثقات الرواه، لكنه قبل نقولاته في التفسير واعتد بها. يعني في التفسير صحيح الروايه، عنده بعض التصرف في بعض تفاسير ابن مسعود وابن عباس كما نقل ذلك. لا هو صدوق، صدوق وليس ثقة عند لكن في نقل تفاسير، نقل أسانيد التفاسير صحيح، لكن هو عند ميزان المحدثين ثقة، آسف صدوق، صدوق وروى له مسلم الصحيح، ما تغيرتش. هو يسمى صدوق، بس صدوق ممكن ينزل رواياته عن الصحيح للحسن احيانا، لكن هو في رواياته في التفاسير صحيحه. فيما روى عن ابن عباس وابن مسعود قبلت بالقبول والصحه، لكن هو لا، هو في تعديلا له مرتبته ليس ثقه ثبت مثلا او ثقه، هو صدوق. نعم، يعني ليس بمرتبه الثقات الرواه، ثقات الرواه فهمت؟ نعم، لكن في التفسير صحيح الرواية. نعم، لكن هو تصرف في بعض تفاسير ابن مسعود وابن عباس، أدخل بعض أحاديثهم على بعض لذلك. يعني هو نفسه قال ربما يعني زدت أشياء ليس من حديث، ذكر ذلك أيضا. ولذلك أيضا هو أدخل في التفسير الإسرائيليات، بعض الإسرائيليات على قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هنا الشيخ ذكر الإسرائيليات وذكر أنواع الإسرائيليات في النقل ثلاثة، وبعض أهل العلم جعلوها أربعة وليس ثلاثة. يعني هو ابن تيمية هنا ذكر أن أنواع الإسرائيليات التي تنقل على ثلاثة أنواع، مش اللي تنقل، الإسرائيليات تكون على ثلاثة أنواع. فذكر الأول أنه الموجود في الإسرائيليات موجود في شريعتنا، فقالوا هذا موافق لما عندنا في الشارع فلا بأس بالنقل لأنه موافق. والثاني نقيده، أن ما في الإسرائيليات نعلم أن عندنا في شريعة ما يكذبه وما يبطله ويرده، خاصة مسألة العقائد والكلام عن الأنبياء والكتب إلى غير ذلك، هذا لابد ألا ترويه لأن روايته مخالفة لما جاء عندنا في الشريعة فلا يجوز أنك ترويه وفيها الكذب. الثالث اللي ذكره الشيخ سالم بن تيمية قالوا ما نعلم ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو غير صحيح، أو ما لا نعلم أنه ما يؤيده أو يبطله، لا نعلم. فهو هذا الذي استدل به على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. فذكر أنك إن هتذكروا بلا تصديق ولا تكذيب، لأن إحنا لا نعلم، لو كان صادقا ممكن نكذبه، ولو كان كاذبا ممكن نصدقه، فلا نعلم. قال: فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. وده اللي جعل بعض الصحابة يرون بعض التفاسير من الإسرائيليات، خلاف الأول والثاني طبعا على هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوه. فتجد أن عبد الله بن عمرو كما ذكر لما أخذ في اليرموك زميلتين من بعض أهل الكتاب، قيل أنه كان فيها كثير من الإسرائيليات، فكان أحيانا يحدث بها. في نوع يذكر شيخ ابن تيمية بعض العلماء يذكرونه، اللي هو النوع الذي تحيله العقول، العقول تستحيله، يعني هو لم يرد في شريعته لكن العقل الصحيح يرفضه، لا يمكن أن يقبله ولا نعلم عنه شيء، يعني ليس كالثالث اللي هو لا نصدق ولا نكذب. لا، الفرق في الرابع عن الثالث أن الرابع قال ما تحيله العقول، يعني العقل الصحيح أو يرفضه، فهذا لابد أن يرد. مثل قالوا بعض التفاسير تنقل على الحروف المقطعة، يقول لك قاف جبل محيط بالأرض، أو إن الشمس كانت كذا ثم مسخت، أو الجبل فلاني كذا، في أمور العقل يستحيل أن يصدقها، وبعض التفاسير يذكرونها كذا، وبعض يذكر على أمور أجرام معينة أو شيء في السماوات. فما كانت العقول تحيله، يعني لا يمكن أنها تستوعبه، هذا يرد، وهذا لا يدخل في الثالث الذي هو لا يصدق ولا يكذب، لأن العقل لا تقبله، العقول لا تقبله. فهذا بعضهم جعلوه قسم رابع، فقالوا هذا يحال أيضا، يعني لا ينقل أن العقول تحيله بذلك، لا يدخل فيه. إذا حدثكم بني إسرائيل لا تصدقوه ولا تكذبون، يعني لا يدخل في الثالث. أيا كان البعض يعني جعلها ثلاثة أو أربعة، نبين في ذلك أيضا. لذلك هو أيضا لابد أن نشير أن بعض المشتغلين بعلم التفسير في العصر الحديث، البعض اشتد جدا على الإسرائيليات، يعني اشتد بمعنى ينتقد أي تفسير فيه، ويريد أن ينقح، بل بعضهم أرادوا أن يعني يطلقوا كده حملة كما يقال، أن تنقح التفسير من الإسرائيليات، وهذا خطأ. يعني بعض زاد في المسألة هذه أنه أراد أن ينقح التفسير من الإسرائيليات، وهذا ليس بصحيح، لأنك عندك القسم الثالث اللي قلناه سواء ذكر الشيخ ابن تيمية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا يعني أنت الآن ليس لا من قال لك بأنه، وليس هذا من فعل السلف، أنك ترفع كل الإسرائيليات وتقول منقح الإسرائيليات من التفاسير، وهذا ليش؟ لأنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإن يكن حقا فتكذبوهم، وإن يكن باطلا فتصدقوهم. يبقى مسألة الدعوة أنك نخلص كتب التفسير من الإسرائيليات، طب هذا ليس صائبا، لكن طبعا يراعى طبعا الأقسام التي بيناها في ذلك. بل مثلا حديث ابن مسعود الذي يسمى حديث الفتون، تكلمنا عنه من قبل، ابن مسعود أتى منه، هو قول الله عز وجل: وفتناك فتونة، ذكر الحديث الطويل هذا بعض من القرآن وبعض تتبعه من الإسرائيليات، وطبعا تتبع قصة موسى عليه السلام في القرآن وأخرجها، وبعض أتى به من بني إسرائيل في التدرج في ذلك أيضا، ودخل في تفسير ابن عباس في ذلك أيضا، يعني دخلوا في بعض تفسير ابن عباس. إذن ليس نقول أن كل التفسير التي فيها الإسرائيليات مردودة أو كلها ضعيفة، لا، لابد من التفصيل، وهذا هو العلم، وليست المسألة رد كل ما يسمى إسرائيليات. ثم ذكر مسألة مهمة جدا شيخ ابن تيمية، حقيقة أنا جملة هذه اللي قلت لكم انتبهوا في الترجيح والخلاف، جملة عظيمة جدا، يعني سماها جملة على يعني العبارة، يبين لك كيف طالب العلم عند عرضه لمسألة عموما ليست في التفسير فقط، وإن كان ذكرها هنا، كيف تعرض المسألة التي فيها أقوال، كيف تبينها، وهذا يبين لك أن هذا المنهج السلف ومنهج المحققين من أهل العلم. وأما ما يحدث في بعض زماننا هنا أننا كل واحد يريد أن ينتصر لقول أو لرأي فينقل القول الذي يميل إليه ويحجب أقوال أخرى لا يذكر، أو ينقل الأقوال ويحجب أدلة عن قول أو قول آخر، يا عمي هذا ليست أمانة علمية. الأمانة العلمية الصحيحة أنك تذكر الأقوال وبالأدلة وبالردود وبكل شيء وترتب ترجح، لكنك لما يكون عندك نقل تنقل، وإلا أنت قد تكذب على الناس، توهم الناس بأن المسألة ليس فيها إلا هذا القول أو ذاك، أو تكثر في أقوال وكلها الأقوال كلها ترجع لقول واحد عشان تبين للي أمامك أن في أقوال في المسألة. كل هذا ذكر الشيخ في الجملة أو العبارة التي تكلمنا عنها، اللي هي وإن كان وذكرها في التفسير، هي مسائل الخلاف والترجيح بين أقوال أهل التفسير. وكما قلت هو طبعا ذكر الجزء الأولاني أنه قال أن في بعض الأمور ليس لها فائدة، فذكر ما كان في سورة الكهف اللي هو الأقوال اللي في سورة الكهف وأصحاب الكهف، اللي هو الترجيح يقولون 7 و8 كلبهم، ثم لم في الأولى قال رجما بالغيب، ثم في الأخيرة بعد الأولى والثانية الثالثة لم يقل الله عز وجل رجما بالغيب، فرجح ذلك ابن عباس يقول وأنا أعلم عدته، بل أقسم على أنهما 7 و8 كلبهم بذلك أيضا، وهو رجح بين باللفظ ذلك. فرجح هنا باللفظ، وحقيقة يعني أوجه الترجيح كثيرة، يعني لا ندخل فيها في ترجيح التفسير، لكن هو هنا رجح باللفظ في ذلك. لكن هو القول الجملة اللي قالها أريد أن أفصلها مرة أخرى تعزل الار بكني بس عشان لما قال فاما من حكى خلافه قبله فاحسن ما يكون في حكايه الخلاف ان تستوعب الاقوال بذلك المقام. اول شيء تتكلم في مساله خلافيه تستوعب الأقوال، تفسير وغير تفسير، تأتي بالأقوال في المسألة، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. بل لو في أقوال باطلة ده مش ترجيح، ممكن تنقل أن القول هذا باطل، مش ترجيحك أنت، لكن أنت بتنقل أو أقوال فيها حق والقول هذا لم ينقل، هاب أن ده لم ينقل عن فلان، هو بيقول انه نقل عنه، نقل نصي ابن عباس، نصي ابن علي، هو لم ينقل، فتبين الحق من الباطل بالنسبه للاقوال. ايوه جيد. ثم قال وتذكر فائده الخلاف وثمرته، فيذكر الخلاف الخلاف والثمرة من هذا الخلاف، لتبين للدارس ما ثمرة الخلاف في المسألة ستؤدي ليش، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فينشغل به عن الأهم. لما لابد هنا إذا كنت بتعرض المسألة تبين فائدة الخلاف وثمرة هذا الخلاف حتى لا يجعل الدارس معك يتوب مش عارف إيش لازمة هذا كله. فقال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. يبقى هنا حكى خلاف ولم يأتي بالأقوال، فهذا يعد إيش؟ ناقص في النقل، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، وده اللي احنا بنقوله. فتأتي في مسألة فيها خلاف فهنا تأتي بالأقوال كلها وتستوعبها، قد يكون الصواب الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح، وهذه مسألة أخرى. هتيجي هنا؟ هذا يأتي. فقال ايش؟ او يحكي الخلافه ويطلقه ولو نبه على الصحيح، ايضا ياتي بالخلاف ولا يبين، انت بتعلم في مقام البيان ولا تاتي بالخلاف ولا يبين ايش؟ الترجيح الذي فيه، كل هذه تبين لك. قال من الاقوال فهو ناقص ايضا، فان صحح غير الصحيح عامدا، هذه بقى مصيبه اخرى، ان هو يصحح قول اخر وهو عامد، وده اللي بتجد البعض الان اللي هو يريد ان ينتصر لهوى او لقول او شيء فيصحح الاقوال وهو عامد ان يصحح قول غير الذي هو الصحيح. وهذا قال عنه شيخ الاسلام ابن تيميه ايش؟ قد تعمد الكذب، ولو كان اما لو كان جاهلا فقد اخطا. قلت هذا الكلام من الشيخ رحمه الله عليه، يعني مهم جدا لاي واحد يتكلم في اي مساله ان يكون منصفا والانصاف عزيز. للاسف الان نجد اي واحد يتكلم في مساله خلافيه كثيرا لو لم ينضبط بهذه الضوابط ستجد عوار في عرضه للمساله والاقوال وغير ذلك، وهذا ما كان داب السلف. انت المهم انت تريد الله عز وجل، المساله مش هوى نفس. انت لو قلب رجحت قول ولم ياخذ به، انت خلاص ايش يضرك بشيء؟ تبين الاقوال، تبين الادله، تبين الترجيح، وتكون امينا في العرض، ثم قل ما عندك بعد ذلك، اخذ به او لم ياخذ به لا يهم. المساله ليست انتصار نفس، انك تبين انك انت الصحيح وغيرك الخطا. وهذا الذي كان يفعله العلماء، يناظر في المساله ويبين القول وينتهي الامر بعد ذلك، اخذ به من اخذ ولم ياخذ به لم ياخذ. هو بين ما عنده امام الله عز وجل، اجتهد فاصاب فله الاجر، اجتهد فاخطا فله اجران والثاني له اجر. اما انك انت تريد لا يفعل ابدا في السلف هذا الا ذاك. اما الذي تجده يلوي الاعناق الاقوال والادله او يكذب او كذلك، لابد صاحب هوى، صاحب طائفه مبتدعه او فرقه ليست من على اهل السنه والجماعه. يعني هذه علامه تفارق لك بين السلف الصالح واهل السنه والجماعه في طريقه عرضهم للمسائل عقائديه طبعا او حتى فقهيه، وبين المخالفين لذلك اصحاب الهوى. وهذه لابد لطالب العلم ان ينتبه لذلك. ليش؟ عشان يخرج طالب علم حقيقي صحيح، انه بيعرض الاقوال ويعرض الشبهات ويعرض الادله والرد عليها ويرى ما راه راجح وينتهي الامر على هذه المساله. ثم كان كده طيب هو عندكم التابعين قد ايش طويله تاخدوها ولا كم؟ طب ناخد التابعين يعني مش طويله ان شاء الله عشان ناخد معانا 10 دقائق باذن الله. قال فإن لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن الجبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق. حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أو أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن معمر، وإن كان يقال معمر عندكم إيش في فتح معمر. عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن الأعمش قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس في كثير من القرآن من مسألة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. فلهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. الشافعي أيضا له كلام في ذلك، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري ومسروق ابن الأشدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارة تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم لا عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يبقون الشيخ بعد أن انتهى من الكتاب والسنة والصحابة تكلم عن تفسير التابعين، والتابعون كان لهم مدارس وفي أخذ تفسير القرآن، مدرسة ما قمناه ابن مسعود يعني أو مدرسة كلهم سمعوا من الصحابة طبعا، لأنه في جزء سمع من الصحابة فنقلوا ما سمعوا من الصحابة. وهذا الذي كان يلازم الصحابة في تفسيره كما قلنا تلاميذ ابن عباس بذلك وابن مسعود، يعني اللي كان يلازم ابن مسعود سيفسر بتفسير ابن مسعود، اللي يلازم ابن عباس سيفسر بتفسير ابن عباس، اللي يلازم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع هيفسر بتفسير علي بن أبي طالب. لذلك مثلا عندك مجاهد كل تقول لمجاهد تفسيره من تفسير ابن عباس انه عرض عليه القرآن وفسره ووقع الحروف في كل آية. يبقى هذا الأول بالتفسير التابعين ان يكون التفسير ملازم لمن تابعه من الصحابة، لكن هناك نوع ثاني من تفسير التابعين اجتهدوا فيه، اجتهاد التابعي في التفسير غير الأول اللي هو كان ملازم للصحابي فأخذ عن الصحابي أو لازم الصحابي فأخذ منه ذلك، لا هناك اجتهاد للتابعي في تفسيره، وهذا يرجع لنظره في الآيات ونظره في السنة وعلمه باللغة وغير ذلك وملازمته إلى غير ذلك من الأمور، ولذلك هتجد اختلافات في اجتهاداته قد يجتهد ويختلفون. وهنا ذكر الشيخ ابن تيمية بعدما ذكر التلازم وذكر الاجتهاد ذكر أيضا أن قد يكون التابعي يفسر بأكثر من طريق كما قرأنا، يعني ممكن يفسر يختصر اختصارا، ممكن يسأل عن آية فيجيب بكلمة، وتجد هذا في تفسير التابعي، وأحيانا تجد منه إطالة في التفسير، يعني ممكن تجد مختصر في التفسير وإطالة في التفسير، وهذه على حسب السائل وحسب الحال أو حسب المقام. ذلك البعض قد يستغرب يقول لك تجد التابعي يفسر بكلمة، تجد التابعي قد يفسر يطيل في التفسير، قلنا أن هذا اختلاف على حسب السائل وحسب حاله وحسب المقام ولا إشكال في هذه المسألة. طيب، وذكر طبعا الشيخ أسماء كثير من المفسرين من التابعين، وكل هذا كان آخر طريقة من طرق مدرسة التفسير بالأثر بعد الكتاب والسنة والصحابة والتابعين، يعني أقوال التابعين، لأن احنا عندنا تفسير بالأثر وسيأتي الكلام بعد ذلك التفسير بالرأي. طيب، لكن هنا التفسير هنا ليش بنقول ان التابعون فسروا بالأثر، ان سيأتي الكلام في تفسير بالرأي اشكاليته بكل واغلبه باللغة، لكن التابعون هنا فسروا بالأثر إما بملازمة الصحابي أو باجتهاده كاجتهاد الصحابي أيضا، مش نفس المرتبة لكن كاجتهاد الصحابي في التفسير، يعني الفرق طبعا الأسباب اللي قلناها للصحابة حتى ما نعيدها مرة أخرى. لكن حتى ما نقل عن التابعين في التفسير الذي قد يظن انه تفسير لغوي، ولا يعد من التفسير بالراي، ويعتبر من التفسير بالاثر عندنا في المدرسه التفسير بالاثر، مع انه قد يرى انه ممكن يفسر بعضها باللغه، لكنه ما دام تابعيا فدخل في مدرسه التفسير بالاثر اللي هي الاربع انواع اللي تكلمنا عنها. وهي المساله هنا ليست كاجتهاد المتاخرين في اللغه، لا، لان التابعي كالصحابي كان عنده الصليقة أيضا في معرفة اللغة، وكان أقرب أيضا يعني أو اللغة العربية كانت لهم فطرتهم الصليقة عندهم فيها، يعني لم يتطبعوا كما جاء بعدهم بقى المتأخرين تطبعوا باللغة فأظهر التفسير باللغة على شيء غير الأصل الذي كان معه. وتجد بقى في اللغة سيأتي الكلام في اللغة. لكن هنا ذكر الشيخ ابن تيمية أيضا مسألة لابد يعني فيها إشارة، بأنه قال إن تفاسير التابعين قد يكون فيها اختلاف، وقال وإن أجمعوا، أقول أقول فيها اختلاف، خلينا نأخذ الخلاف ثم نبين أن الإجماع عزيز جدا ولن تجده، يعني هذا شيء يعني غير متصور أصلا. لكن تفسير التابعين قد يكون فيها اختلاف، وإن كان يقول إن الاختلاف اللي اختلفوا فيه اختلاف غالبه كل اختلاف تنوع ليس تضاد، فيظن الناقل بأنه إيش اختلاف في التضاد، لكنه غالب اختلاف التابعين كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه اختلاف تنوع في التفسير، يعني لو جيت بأقوالهم لا تجد في تضاد، لكن تجد البعض يأخذ بلازم المعنى أو بالمعنى أو بيخصص أو هذا بالعموم أو بده فرد من الأفراد كما بينا من قبل، فكل هذه تفسير بالتنوع، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ثم ذكر المسألة التي ما تجدها، قال لو أجمعوا، وهذا أين تجد؟ نادرا حقيقة. الشيخ افترضه افتراضا، وده اللي نقوله الآن، يعني افترض أن هناك إجماع في التفسير عند التابعين، وهذا عزيز جدا، يعني لا تكاد تجد أصلا أن يعني ما أذكر أو ما أعلم، وتجد نادرا أن أحد من أهل العلم يقول أجمع التابعون في التفسير، نادرا. لكنه الشيخ بيقولها على سبيل كما يقال التنظير، لأنه هو شيخ معتاد أنه يأتي بالقواعد والأصول، فيعني يفترض أو قال إن لو وجدت إجماع لا يمكن لك أن تخالفه لذلك أيضا، لكنه لم ينقل عن التابعين إجماع في تفسير آية أيضا، لكن الصحابة نقل عن ذلك. أما التابعون لا أذكر أو لا أعلم أو لم ينقل ذلك عنهم أيضا. إذن تفسير التابعين ليست حجة إلا في حال الإجماع لو افترضنا ذلك أيضا. طبعا إمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، أنا أعجب الآن من كثرة ادعاء الإجماع بالذات من الذين يتصدرون لعقيدة أهل السنة، هم فيهم خير، لكن تجده يأتي في مسائل يريد أن يعني يلزم المخالف بها، المخالف ده من أهل السنة زي، لكن ويقول لك الإجماع، من أين أتيت بالإجماع؟ يعني من أين أتيت بالإجماع هذا؟ صوره لنا. طبعا من أشهر المسألة المنتشرة أثر مجاهد في مسألة تفسير المقام المحمود على جلوسه على العرش وإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه، والمسألة فيها أثر، والأثر عن مجاهد، والمجاهد تابعي أم صحابي؟ تابعي. طب حديثيا هذا الحديث يسمى إيش؟ مقطوع صحيح؟ طيب وهل المقطوع يكون له حكم الرفع ام هو المرسل اللي قد يكون له حكم الرفع من الصحابي؟ اذا اولا عندك الاثر عن مجاهد صحيح. طيب لم يثبت عن ابن عباس في اصل، ولن يستطيع ان يصح اثر الى عباس سند، لكن نقول نعم هو ثبت عن مجاهد نعم، لكنه حديثيا هو مقطوع، ولا يمكن ان تقول في التابعي له حكم الرفع، ممكن تقولها في الصحابة، إذا ليس عندك سند متصل صحيح؟ طيب وليس عندك سند لابن عباس، دي الثانية. هي الثالثة اللي يلعبوا بها، يقول لك نعم قيل الأثر ثابت وتلقاه السلف بالقبول في النقل، طب هل ده معناه إجماع؟ هو ده بقى الكلام. يقول لك إن قبله كثير من السلف. نعم ذكر ابن تيمية إنه كان ينقل، لكن ابن تيمية حتى لما ذكر إنه كان يروى وقبله السلف قالوا لكن هناك فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول التابعي، أو قالوا صحابي له حكم الرفع، فقول التابعي ليس له حكم الرفع. هل معنى إن قبله السلف إنه يسمى إجماع؟ لأن الآن اللي بيخالف ويقول إيش، أنا هثبت الأثر عن مجاهد، لكن حديثيا لا أستطيع أن أنا أقر بأنه قاله النبي ولا له حكم الرفع، لكن تلقاه السلف هأثبت تلقاه السلف. لكن أنا عندي تفسير آخر للمقام المحمود صح به أحاديث صحيحة كثيرة على الشفاعة، الشفاعة الكبرى. فلماذا لا أقدم الشفاعة الكبرى بالأحاديث الصحيحة عن ذلك؟ خاصة أن عندك ابن جرير الطبري ذكر الشفاعة في هذه المسألة، ابن كثير ذكر الشفاعة، القرطبي ذكر الشفاعة، ولم يتعرضوا الثلاثة من أهل التفسير إلى مسألة الجلوس، مع أنه معلوم. الشاهد فيه هنا أن أنا أقصده، لك أن تثبت الأصل وتقول أن مجاهد قال به وصح عن مجاهد وتلقاه السلف، لكن لو قلت إجماع هتلزم المخالف أنه لو لم يقل أنه آثم، مش الإجماع لا يمكن مخالفته. فازاي كيف تدعي اجماعا انت الان وتقول انه قيل انه تلق، في فرق بين ان قلت تلقي بالقبول وقول اجماع. يعني انا ما بيجي دايما ادندن على حديث لا يمس القران الا طاهر واقول ان ابن احمد والشافعي وغيره قال تلقاه اهل العلم بالقبول، هل معناه ان انا بقول اجماع؟ هل معناه بقول ان الذي قال ان الحديث لا اعمل به حديثيا يبقى انا بقسمه؟ لا، ما استطيع اقول ذلك. يبقى في فارق بين تلقاه اهل العلم بالقبول وفارق ان انا اقول اجماع سكوتي. ومن أين أتيت باب الإجماع السكوتي؟ ائتي بكتاب واحد يقول إن هنا عندنا إجماع سكوتي على هذا الأصل، لن تجد. فهذا الادعاء مهم انتبهوا ليه، لأنه بيروجوا بعض. أيضا احنا ممكن اجتهاد ولم يصل فيه، لكن علميا لابد ننضبط، وبالتالي هنا نقول إيش، إن المسألة ليست إجماع سكوتي حتى تقول تلزمني فتقول لي لو لا قلت لك لا، أنا سأقول بأن المقام المحمود هو الشفاعة فقط. وخاصة أن هذا الأثر تحديدا البعض قالوا أن السلف تلقوه بالقبول للرد على الجهمية بمسألة العلو وليس مسألة الإجلاس، وكانوا يقولون بالمقام المحمود هو الشفاعة. يعني في كلام، لكن الشاهد أنك ما تنكر عن من قال ذلك وقال لا أنا لا أثبت إلا بالمقام المحمود الشفاعة فقط، لأن عندي صحة أحاديث هي مقدمة عندي على الأثر مجاهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المسألة انتبهوا لها. ليش؟ لأنه هو يريد أن يقول إذا ثبت الإجماع قلنا، لكن أين تثبته؟ لابد تأتي به سواء إجماع أو إجماع سكوتي. هذه مسألة يعني من الأهمية بمكان، وإن كان نثبت ما أثبته ذلك كما قلنا، وتفاسير التبعيد كما قلنا غالبها يعني أنها يعني أيضا كانت لا تخرج عن تفاسير الصحابة كثيرا الذين لزموهم هذه المسألة، وإن تفاسيرهم أيضا لا تخالف اللغة، وهذه أيضا من ميزات تفاسير التابعين أنها لا تخالف اللغة، لن تجد في تفاسير التابعين مخالفة للغة، متفقة مع اللغة كما بينا من قبل. أيضا وميزة، أهم ميزة في تفاسير التابعين، هدونت إنها مدونة، يعني تفسير مجاهد مدون عظيم جدا، الشافعي كان يعني يرجع إليه كثيرا وذكر ذلك. أيضا ولو طرق وأسانيد ثابتة تفاسير التابعين، أيضا يعني التفسير مجاهد منقول وبإسناد المعروف بذلك كما قلنا، وغيرها من التفسير الأخرى التي موجودة. بخلاف مثلا الصحابة ليست هناك تفسير منقولة كثيرة ثابتة لابن عباس وابن مسعود كاملة، يعني بخلاف الأسانيد التابعين. فهذا كان آخر الكلام في تفسير بالرأي، تفسير بالأثر. إن شاء الله وقف الشيخ بعد كده ختم الرسالة بمسألة التفسير بمجرد الرأي، وهذا تكلم فيه إن شاء الله، هذا نرجئه يعني لمجلس آخر. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن نعمل بهذا العلم، ويفتح لنا طريق التفسير وفهم كلام الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه عنا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.